Okay. تاني ولا 50 مرة ما شاء الله. الله معنا غير هذا. نعم ايوه رفع سمكة فسوى. نعم يا حاج محمود رفع سمكة فسوى إليها ويوحى سامة إن في ذلك لعبر. نعم السماء بعد ذلك دحاها شيخ محمود. جينا صورة جناتي نطلع مع الشيخ حاضر. والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحيها والأرض بعد ذلك دحيها Oh, تسلم تسلم. يسألونك عن الساعة صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن الساعة صلوات ربي وسلامه عليه. يسألونك عن الساعة أيان موسيقى الله الله مشايخ محمود محمود وفيها يسألونك عن الساعة أيان موسى فيما أيوه كده كده أنت من ذكراها يسألونك الله يسألونك عن الساعة أيان مرسيات الله الله الله الله أنت من ذكرها إلى ربك النبي يا شيخ يسألونك النبي صلى عليه يسألونك عن الساعة أيان موسى تسبيح وفلسفة نعم. رب سبح اسم ربك الأعلى والنبي دي ما يتكلموش يا حبيبي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الله يا شيخ الله الله الله الذي خلق فسوى الله الله والذي قدر فهدى والذي قدر فهدي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحو. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك العلي. سبحان ربي الأعلى. اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي سيذكر من يخشى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى فذكر والنبي يا شيخ الله فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى يوصلن النار الكبرى ثم صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم. غير المغضوب عليهم. ولا الضالين. امين. فاذلات بينات. اختتم فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود الصديق المنشاوي إحياء هذه الذكرى مع تحية أولاد محمود شارع العارف في سواك، هاتف 233-27-92 سواك، 012-32-23-657 010-136-238. اللهم إني أسألك أن تتقبل ثواب تلاوة هذه الليلة لروح المغفور له بإذن الله الحاج محمد محمود النوبي الجراريش الأقصر الثاني من شهر صفر في سنة 26 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني عشر من شهر مارس في سنة 2005 من الميلاد الموافق ليوم السبت، من ديوان عائلة النوبي بالأقصر. أحييكم، أترككم في رعاية الله وأمنه، ونلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.